أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن رباح قال: وفدت وفود معاوية وأنا فيهم وأبو هريرة يكثر ما يدعون إلى رحله. قال: فقلت: ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي؟ فأمرت بطعام يصنع، ولقيت أبا هريرة من العشاء من العشاء، فقلت: يا أبا هريرة، الدعوة عندي الليلة. قال: أسبقتني؟ قال: قلت نعم. فدعوتهم فهم عندي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معاشر الأنصار؟ فذكر فتح مكة. قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة. قال: فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحسر، فأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته. قال: وقد وبشت قريش أو باشه، فقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي قال. قال أبو هريرة: فرآني فقال: يا أبا هريرة، فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: اهتف لي بالأنصار ولا يأتيني إلا أنصاري. فهتفت فجاءوا، فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: حصدا حتى توافوني بالصفا. قال أبو هريرة: فانطلقنا، فما شاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء إلا قتله، وما أحد يوجه إلينا منهم شيئا. فقال أبو سفيان: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فغلق الناس أبوابهم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحدر فاستلمه، ثم طاف بالبيت وفي يده قوس، أخذ بسية القوس. قال: فأتى في طوافه على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه. قال: فجعل يطعن بها في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. ثم أتى الصفا فعلى حيث ينظر إلى البيت، فرفع يديه فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكر ويدعوه. قال: والأنصار تحته. قال: يقول بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة: وجاء الوحي، وكان إذا جاء لم يخف علينا. قال: فلما قضي الوحي رفع رأسه، ثم قال: يا معاشر الأنصار، قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته؟ قالوا: قلنا ذلك يا رسول الله. قال: فما اسمي إذن؟ كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله ورسوله ليصدقانكم ويعذرانكم. هذا الحديث الطويل الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله، وجزء من هذا الحديث موجود في الصحيح، والحديث فيه فتح مكة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها عنوة، لم يدخل مكة صلح، وإنما دخلها عنوة قهرا يعني لأهلها. فهنا بيذكر راوي الحديث عبد الله بن رباح قالت: وفدت الوفود إلى معاوية وأنا فيهم وأبو هريرة يكثر ما يدعون إلى رحله. يعني وفدت الوفود، وكان من ضمن من كان هنالك كان أبو هريرة، وكان غاية في الكرم رحمه الله. أبو هريرة عرف فضل الله عز وجل ونعمة الله عز وجل عليه، كان فقيرا في لما أسلم كان غاية في الفقر، وكان يكفيه أن يشبع بطنه فقط ولا يريد أكثر من ذلك، لا يحوش مالا ولا يتخذ شيئا، إنما أهم شيء عنده أنه يرضي الله عز وجل، يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بارا بأمه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان لا يريد شيئا من حطام الدنيا، ولكنه كان يحب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحب أن يحفظ الحديث، ولذلك كفأه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأنه قال ابسط ثوبك يا أبا هريرة، فبسط ثوبه فقال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اضمه عليه، فضم ثوبه عليه، فما نسي بعد ذلك حديثا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فصار ضوية الإسلام الأعظم رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو هريرة لما أغناه الله عز وجل، ونتذكر ما كان فيه من فقر، كان من شدة الجوع أحيانا يسقط على الأرض، فالناس يظنون أن به مس من صرع، وما به صرع ولا شيء، ولكن كان به الجوع الشديد. تخيل أن رجل يمشي في الطريق من شدة الجوع يصرع على الأرض، تلوى على الأرض من شدة الجوع، فناس تظن أنه مصروع به مس من الجن، وما به إلا الجوع رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما فتح الله عز وجل على المسلمين وفتح على أبي هريرة وصار له مال رضي الله عنه، فيكثر من إطعام الناس، يعني يتذكر ما كان عليه قبل ذلك، يقوم يعطي الكثير، كل يوم يعزل الناس عنده رضي الله عنه. فهذا الراوي عن أبي هريرة اسمه عبد الله بن رواح يقول يعني كل يوم يعزمنا كل يوم، فمن أعزمه مرة أعزم الناس، فعزم الناس، فقال لأبي هريرة الدعوة عندي، قال سبقتني، قال نعم، طيب عندك، فذهب إليه أبو هريرة رضي الله عنه مع الناس. الذين كانوا من الناس هنالك كان كثيرون من الأنصار أو أولاد الأنصار، أولاد الأنصار، فأبو هريرة جالس معهم فقال يا معاشر الأنصار ألا أعلمكم بحديث من حديثكم، ألا أخبركم، يعني بيسليهم في الجلسة بإيه، يسليهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما كانوا فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة، وهذا كان حديث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش عندهم الحديث اللغو والحديث تضيع الوقت، لا، كل المدرسة في أمر دين حتى التسلية بتاعتهم. فأبو هريرة بيسليهم عن الأكل، أحدثكم بحديث من حديثكم، قالوا حدثنا، فذكر لهم فتح مكة، هذا الفتح العظيم، ليقول أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وجيش عظيم جدا في مجنبة يمين مجنبة يسار، فواحدة بعث فيها الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، خالد اللي لسه إسلامه ما عداش عليه سنة رضي الله عنه، صار الآن قائدا من قواد النبي صلى الله وسلامه عليه، وعلى المجنبة هو اللي داخل يفتح مكة مع النبي صلى الله وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وعلم أن قريشا قد وبشت أو باشها، يعني قريش أما الحلماء والكبراء والعقلاء لا ما يتقدموش، ولكن دايما اللي بيتقدم في هذا شيء السفيه، السفيه اللي يتقدم في الكلام يسبق في الكلام ويعمل، شوفه في صلح الحديبية لما رجع عليهم عروة بن مسعود ورجع بديل بن القرع، كان اللي بيتكلم بيرد سريعا، يقول أنا جايلكم من عند محمد صلى الله عليه وسلم معه خطة ومعه رأي، فيقول لا نريد ذلك، اللي بيقول لا نريد الأوباش أو السفلة من الناس اللي ما عندهمش عقول، تلاقي دايما السفيه مندفع متهور مش عايز يسمع شيء، ويكون الوبال عليه، يكون أول قتيل هو هذا السفيه، أول من تدور عليه راح الحرب هذا السفيه، لكن العاقل دايما يفكر يصبر لغايه ما يكون اخر ما يسمع الكلام ويختمر الكلام في ذهنه، في النهايه يدلي بدلوه ويعطي رايه. فهنا وبشت قريش او باشها، يروحوا في داهيه دول، هم الاول يروحوا يقاتلوا، والله هم عملوا حاجه يبقى خلاص احنا منتصرين، ما عملوش حاجه يبقى احنا امنين في بيوتنا، وهم اللي جرى لهم ذلك. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن قريش وبشت أو باشها، من يقف لهؤلاء؟ هنا لاحظ في يوم حنين اللي صبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يوم حنين هو في هذه الأيام بعدها بشهر أو دون ذلك هيذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوازن وحنين للقتال، اللي وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرون كانوا 70 اللي وقفوا معه، أكثر هؤلاء من آل بيته صلى الله عليه وسلم اللي وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقف معه أبو بكر الصديق، وقف معه عمر رضي الله عنه، وقف معه، لكن الأكثرية اللي كانوا موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب اللي كان من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، إليه الآن أسلم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وقف معه العباس عمه وعلي بن أبي طالب وغيرهم من آل بيته صلى الله عليه وسلم. طيب هؤلاء ما نادهمش ليه النبي صلى الله عليه وسلم الآن هو داخل يفتح مكة لهم روحوا قاتلوا هؤلاء؟ لا، هؤلاء من أهل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل مكة ولهم قرابات، ودايما القريب يخاف على قريب، دايما القريب يعني عايز قريب ويسلم، عايز مش دول اللي حيقفوا الأوباش، دول على ما يقولون لهم تعالوا أسلموا هيكون الأوباش عملوا فيهم حاجة. لا، اللي يقف لهؤلاء من يظهرون لهم العداوة، من يتغيظون عليه، الأنصار، الأنصار هم اللي يقفوا لهؤلاء. ولذلك نادى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وقال ادعوا لي الأنصار ولا تدعوا لي إلا أنصاري، دول مش عايزين شفقة، دول أوباش، دول عايزين يتحصدوا حصد، فلذلك هاتوا لي الأنصار. اليوم الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه احصدوهم حصد، احصد، ما تسيبوش حد أبدا من هؤلاء. السفيه ملوش علاج، ملوش أخذ ورأي، رأي إيه مع السفيه؟ فيش أخذ ورأي مع هؤلاء. وكانت منهم خيانات قبل ذلك، لما جاء واحد أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا عروة بن مسعود، عروة بن قتله قوم، قتله قوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقال له اذهب معك ناس، قال اذهب وادعو قومي، قال اخاف عليك، اما تذهب لوحدك لقومك لا اخاف عليك، قال لا انهم يحبونني، واظهر ان قومي يحبوه اشد من حبهم لابنائهم واشد من حب المراه لابنها، مش ممكن. وكان ظن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، قال له يعني انه اني اخاف عليك من هؤلاء، فذهب الى قومه ووقف يدعوهم الى الله، اذا بهم يشيرون لرجل منهم من وراءه، هو رجل يدعوهم للإسلام وهم خونة، سلطوا عليه واحد من وراء غمزور وراح طعنوا بالسيف في ظهره، خرج من صدره رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو بالرمح. هنا الكافر ملوش أمان، خائن، يبقى ما يتصرفش مع هذا إلا من يعاديه معاداة تماما، ما يرجوش منه شيئا، لما يعاديه هياخد حزره منه، اللي هيعرف ياخد الحزم هم الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عليه. فجاء فعلا الأنصار ودخلوا، أبو هريرة بيذكر أنه دخل معهم قال فما يقوم لهم شيء، ما يقوم ولا يستطيعون على شيء. فشوف هنا يقول أن تقدم هؤلاء الأنصار رضي الله عليهم فما أحد يوجه إلينا منهم شيئا، فما شاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء إلا قتله. يبقى هنا عرف هؤلاء الأوباش إن دول أقوياء جدا، وإن جايين بغيظ وبحنق عليهم، فخافوا وسلموا، اللي عايز يقتل منهم يقتله، اللي يقف يتصدر لحد من الأنصار ينيموا الأنصاري ويقتله. فيقول ما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء إلا فعل، فهنا هرب هؤلاء. في القصة كنا ذكرنا في المغازي دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فمما ذكر في المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا عبيدة على الرجالة والحصر وهم الذين لا سلاح معهم، وقال لخالد بن الوليد ومن معه إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا. يبقى نفس النصيحة اللي قالها الأنصار قالها لخالد بن الوليد ولمن معه، لأنه عرف أن خالد كان بايع الله سبحانه وتبارك وتعالى، أنه ما من موقف وقف أنه يدفع النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم إلا يقف فيه ويحارب في الدعوة إلى الله عز وجل. وصدق خالد، فلذلك ولاه النبي صلى الله عليه وسلم روح نفذ اللي أنت قلت عليه. كان من ضمن الكفار اللي محروبين على النبي صلى الله عليه وسلم واللي متغيظين من الإسلام والمسلمين كان عكرمة بن أبي جهل، أبوه أبو جهل قتل في يوم بدر، فهو محروب ومغاظ، فالآن عايز يظهر الغيظ بتاعه في القتال. صفوان ابن أمية، أبوه أمية ابن خلف كان قتل في قبل ذلك. سهيل ابن عمرو راحوا ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكان اسمه الخندمة. كان من ضمن الناس اللي بيعدوا السلاح وبيستحضروا لهذا اليوم رجل اسمه حماس ابن قيس ابن خالد، أخو بني بكر، يعني من بني بكر. حماس هذا بيقول إنه امرأته، ألا أو امرأته بتذكر، ورأته عمال بيحضر سيوف، يحضر عدة للحرب، وتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ فبيقول لامرأته إنه بيجهز لقتال محمد صلى الله عليه وسلم. قالت والله ما يقوم لمحمد شيء صلى الله عليه وسلم، محمد أنت هتقوم لمحمد صلى الله عليه وسلم، ما يقوم لمحمد وأصحابه شيء. فإذا برجل مع غروره ومحضر السيف بتاعه ومحضر يقول والله إني لا أرجو أن أخدمك بعضهم. يا سلام على الغرور، أنا أجيب لك بعضهم خدمين عندك عند امرأته، هذا السفيه المغفل. طيب حصل له هذا المغرور، بيقول لها شعرا يعني: إن يقبلوا اليوم فمالي علة، أنا مجهز سلاحي ومجهز حاجات بتاعتي، إن يقبلوا اليوم فمالي علة، هذا سلاح كامل وألة، وذو غرارين سريع السلة. يعني ما بيقول شعره فخور بنفسه انه مجهز السيف بتاعه، معاه خنجر للحدين ومعاه السيف بتاعه والآلة كاملة بتاعت الحرب، ماليش علة، ما يبقى لازم ان اعمل فيهم شيء في هؤلاء. وراح هذا وشهد الخندمة مع صفوان ابن أمية وعكرمة ابن أبي جهل وسهيل ابن عمرو، فلما لقيهم المسلمون ناوشوا شيئا وجاروا هؤلاء الثلاثة ومن معهم، فقتل كرز بن جابر الفهري وقريس بن خالد بن ربيع من المسلمين، اثنين من المسلمين قتلوا. وسبب انهم قتلوا ايه؟ بعدوا عن الجيش، بعدوا عن الجيش، ودايما اللي ينفرد بيضيع، فهؤلاء ابتعدوا عن الجيش لمكان فاخذوهم فقتلوا الاثنين، لكن الباقي من المسلمين الكل سلموا، وكان في خيل خالد بن الوليد هؤلاء او الاثنين دول فقتلوا. ولكن أصيب من المسلمين مجموعة منهم حوالي 12 واحد، وبعدين انهزموا ممن انهزم وفر حماس هذا، وطلع يجري على بيته: وقفل علي الباب، قفل علي الباب، فين اللي كنت بتقوله؟ بيقول لها شعر بيرد عليه: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة، واستقبلتنا بالسيوف المسلمة، يقطعنا كل ساعد ودندمة، ضربا فلا تسمع إلا غمغمة، لهم ناهيت حولنا وهمهمة، لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. لو انت شفت اللي يعملوه فينا وكنتش نطقتي، اذا كان عكرمة فر وصفوان فر، هذا اللي هقول هذه الشجاعة الكاذبة الذي كان يدعيها، لو حكم عقله وعرف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ونرجع لهذا الحديث اللي معنا، وفيه أن أبا سفيان قال: يا رسول الله أبيحت خضراء قريش، يعني أنه قتلت منهم 12 واحد أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، كأنه بيحن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أغلق بابه فهو آمن. يعني هنا أبو سفيان هذا كان من أسلم الآن، كان إسلامه من قريب، هل هذا يصلح أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ادخل قاتل؟ ما يصلحش، ده هو خايف على قريش أصلا، فلذلك لا يصلح أن يقاتلهم إلا من ملئ منهم حنقا وغيظا على كفرهم وعلى حربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فغلق الناس أبوابهم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجرة فاستلم. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بعمرة، لم يدخل محرمة، كانش محرمة صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا دخل ليطوف بالبيت، يبقى تحية البيت الطواف بالبيت، فطاف بالبيت صلى الله عليه وسلم، وهو بيطوف وجد صنم، فأخذ بسية القوس، يعني جانب القوس اللي بيبقى مربوط فيه الوتر، وطعن بسية القوس في عين هذا الصنم، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل. ثم أتى الصفا فعلاه، هو الصفا هيعمل عمره ولا هيعمل ايه الان؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش معتمرا، هو داخل مكة كان فاتح، ما كانش معتمر، وذلك ما كانش لابس لبس الإحرام، إنما لابس لبس القتال صلى الله عليه وسلم. يبقى جاء عند الصفا للدعاء، جاء عند الصفا للدعاء، فوقف عند الصفا يدعو صلى الله عليه وسلم، فدعا بما شاء الله ورافع يديه صلى الله عليه وسلم، فإذا بالأنصار ينظرون أنه بدعاء طويل، الظاهر حن بقى البلدي وحن لقومه صلى الله عليه وسلم، وعايز يسيبنا ويقعد مع قومه. فلما قالوا ذلك قال بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرة. طالما أنه بطل القتال ومن دخل بيته فهو آمن وكذا، يبقى بقى الظاهر أنه حن لقومه بقى، ثم حنرجع لوحدنا من غيره صلى الله عليه وسلم. يذكر هنا يقول: نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، أنهم الأنصار قالوا ذلك. فلما رفع الوحي عنه صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته، هل ظننتم ذلك إني هنعد هنا في مكة ومش رجع معكم إلى المدينة؟ قالوا: قلنا ذلك يا رسول الله. قال: فما اسمي إذن؟ فما اسمي إذن؟ أنا عبد الله، هل أكون عبدا لله حقيقة وأنا أكون ضحكت عليكم وبعد هذا كله أسيبك وأجي أقعد هنا؟ هل أكون مهاجرا إلى الله عز وجل بعد ما هجرت أسيب الهجرة وأرجع تاني أقعد في مكة؟ لا، ما يحلش لي هذا الشيء. يقول صلوات الله وسلامه عليه: كلا، إني عبد الله ورسوله، هجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم، يعني هعيش عندكم وحموت عندكم. وهذه من معجزات صلى الله عليه وسلم، يعيش عندهم طيب، لكن الموت هيعرف من يموت عندهم إلا بوحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وفعلا وفاته في المدينة، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولكن أعلمه الله عز وجل أنه يموت صلى الله عليه وسلم في المدينة، فإذا يقول الممات مماتكم، الممات معكم. وهنا يمكن يموت في مكة، يمكن يموت في السفر، يمكن، لكن إخبار الوحي أنه يموت في المدينة، فقال المحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون، يعني يتأسفون عما بدر منهم ويعتذرون، يقولوا نحن ما قلناش هذا الشيء يعني إلا نظن بك، نظن أن بعد ما كنت عندنا نكسبنا وترجع لهم. قالوا ما قلنا، ما الذي قلنا إلا الظن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله ورسوله ليصدقانكم ويعذرانكم، يعني ربنا عذركم وربنا صدقكم. فعلا إن أنتم ظنكم برسول الله صلى الله عليه وسلم مش عايزين أنه يطلع من إليكم، لا، يفضل عندكم في المدينة لشدة حبكم له صلوات الله وسلامه عليه. وفتح الله عز وجل مكة، فكان الفتح الأعظم، وكان الإسلام يعني أسلم من أسلم، من شاء الله عز وجل له الهداية. وكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لأهل مكة حين خافوا أن يقتلهم وجاءوا يقولون أنت أخ كريم وابن أخ كريم، يقول ما ظنكم أني فاعل بكم؟ يعني اللي عملتوه بقى السنين اللي فاتت، كم سنة بتعملوا في الإسلام والمسلمين؟ الآن سنة 8، في رمضان من سنة 8 بقى للنبي صلى الله عليه وسلم 21 سنة يدعو هؤلاء إلى دين الله، وهم يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه ويشردون المسلمين ويأخذون أموالهم. اللي انتم عملتوه ده كله أعمل فيكم بقى إيه الآن؟ فكان جاءوا أنت أخ كريم وابن أخ كريم، فيقولون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن قال اذهبوا فأنتم أطلقاء، فأطلقهم النبي صلى الله وسلامه عليه وكف عنهم صلوات الله وسلامه عليه. فدخل في الإسلام أفواج كثيرون، فكان جيش لداخل ب10,000، حين خرج من عندهم إلى حنين كانوا 12,000، يعني دخل من أهل مكة 2,000 في جيش النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.